شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا. اشتكاش لما انظلم مرزوق يا عيني شاف العذاب ومن حنان أم الحرب طوب الهنا عالحر داب وما اشتكاش لما انظلم مرزوق يا عيني شاف العذاب ومن حنان أم الحرب ليه الظروف عكسته وهو طفل صغير ومرات ابوه خلته مرات ابوه خلته في الهم قاسى كتير وبعد طول العذاب الحظ ساعده وابتسم ورجع لابوه بعد الغياب وشاف معاه عز وكرم يا عين يا غدر بيه الزمان وضناه وسقاه كاس العذاب من غير حساب وضناه وته ثوابه من البخت اللي خاب وضناه يا عيني يا من ما قدر بيتقدر على الإنسان ومن القضاء لو قضى فين يهرب الإنسان لكن النجاح في العمل من نية الإنسان تجزى من الله ينفرق ما بين قلبين هتشوف قساوه الزمن وتدوق مرار البين ويا بخت من كان وفق في الحلال قلبين واللي انكتب على الجبين لم يمنعه انسان العمر ايام في حساب الزمن معدود والراجل الحر في نظر الرجال معدود حنقول حكاية لراجل محترم معدود الحج عبد الفضيل انسان وبيحسن بلد وبلد رحقنا معروف وبيحسن بيزكي عالمال اصيل الخال وبيحسن من خير بيحسن وماله كان كتير معدود مراته كانت مطيعة والأدب زادها ونعمته بين إيديها ربنا زادها بتحلي زاد ومن إيده حلي زادها وعاش معاها سنين دايما وكان مرزوق وبعد مدة طويلة من الزمن مرزوق وضعت وجابت ولد سموا الولد مرزوق بالحب والشوق زوجته المخلصة زادها ولما وضعت يا عيني المرض جالها ما نفع لهاش الدواء من كم طبيب جالها العمر قصر بسرعة وانتهى أجلها الحج عبد الفضيل جاب مرضعة واتنين علشان يراعوا الولد قعدوا سنة واتنين وعاش لابنه الوحيد أصله ملوهش اتنين وكلمة الشين عمره لم في يوم قالها دي كلمة الشين عمره لم في يوم قالها كان ليه صاحب وله مقدار في العزبة أم قال له يا حج بنت هلال في العزبة صبحة ما فيش زيها ستات في العزبة صبحة ما فيش زيها ستات في العزبة شاورتها قبل ما اجي والضمان مني وافقم وتم الزواج وقال الوفاء مني يا صبحة مرزوق اوعي تطفشه مني ده هو ابني واغلى من 200 عزبة قالت له يا حجي انت لك عيوني دول وولادي الاتنين حيعيشوا معانا دول ولاجل خطرك انا اسعى واخدم دول الخير خيرك ومش عاوزة توصيني بقلبي وياك عشان للخير توصيني طمن فؤادك ومش لازم توصيني مرزوق في عيني واغلى من ولادي دول صباحا مع الحج عايشة من السنين 9 خدعت راجلها وكانت في الخفة 9 دايما تواني ولادها ولجلهم 9 مرزوق يا عيني عليه عايش وحيد وسقيم من الهم جسمه نحيف ومالوش جلد وسقيم ويعود دابلا ويعطشان للحنان وسقيم وتخلوا بالكوا اليتيم سنه وصل 9 للولد قديه من بعد امه محدش في العذاب قديه وصبحة جحدت ولا قالت في يوم قديه شاف اللي شافه ولا يشكي في يوم للاب خايف وعامل حساب صبحة مرات الاب ونجه في مرة اشتكى تقسي عليه الاب ويشبع وضرب ويشوف الهوان قديه الصبح بدري يروح المدرسة وحديه وصبحة أسيا عليه بتبهدل وحديه ولادها في نعيم وهو في العذاب وحديه بيجوا وقت الغدا يتجمعوا مع بعض وابوه في شغله وفاكر انهم مع بعض ينكدوا عليه وهم بيفرحوا مع بعض ياكلوا مع بعض وهو قاعد بعيد وحديه مرزوق بقى سنه 10 وفي العلوم ناجح دايما يذاكر دروسه وفي الادب ناجح وكل اخر سنه لازم يكون ناجح ولادها خايبين وبالها ما عادش يصفلها بتهين مرزوق وفعل ابليس يصفلها عاوزاه يطفش عشان الجو يصفلها اكمنه خيب امالها ودائما ناجح والفكرة خبتها وعقلها دار والأسرار خبتها وعالحج عبد الفاضل المكرة خبتها نامت ليلتها وقامت بدري بتحاول ومرزوق نايم يا عيني وهي بتحاول عملتها صحت قليلت الأصل بتحاول جابت الأساور في شنطة كتب وخبتها مرزوق أخد شنطته ولا يطرق إيه فيها وراح على المدرسة اللي العلام فيها والدنيا قاست عليه وحيعمل إيه فيها قامت تهلل ساعتها وع الجيران راحت وتقول أسور الذهب مش موجودين راحت مرزوق سرقها وتحوشت الزمان راحت ومدام راحت خلاف وما تهموش فيها مرزوق جه الدار ولا يعلمش إهجاري لقى صبحة تبكي ونازل دمعها جاري قالت له قربت على عود هنا جاري، قوم الجيران وقتها على حسها ولقوه، وفتشوا شنطته قام وجدوا الذهب ولقوه. مرزوق ساعتها بكى، مرزوق ساعتها بكى، عقله شرد ما لقوه من خوفه من ابوه، طلع بره الخلا جاري. مرزوق مظلوم ولا حاجة جرت منه، ولما جه ابوه صفحة قربت منه، قالت له ابنك سرق وبني العوج منه. زعق وقال اه انا اللي الهم غالبني، انت يا صفحة وفعل الوقت غلبني، طفشت مرزوق حبيبي اللي غالي ابني، انا عارف ابني ما يحصلش كده مني. بعد كلامه لها مشي وقتها محتار، بقى شبه مجنون يجري في الغيطان محتار، يومين تلاتة بقى يدور عليه محتار، ولما ما لقاهش بان الهم على حاله، ما بيده حيلة وهو نهد الشريط حيله، على ابنه موجوع ودمعه على الخدود حاله. الهم جاله وعاش في وحدته محتار، الهم جاله وعاش في وحدته محتار. من اللي جراله يقول الغلب قاعد لي، الحلو راح يا زمن والمر قاعد لي، وراح ابني اللي كان من الدنيا قاعد لي. والمر قاعد لي، وراح ابني اللي كان من الدنيا قاعد لي. نرتد تاني نشوف مرزوق وحداني، ماشي يلطش هيعمل ايه وحداني، ويقول انا اللي صاحبني الهم وحداني، حتى زماني بسوء الحال قاعد لي. من كتر تعبه انسلى جسمه ويشكي لمين، تهمه وهو بريء لكن حيشكي لمين، وصبحة هي سبب ذله ويشكي لمين. فضل يقول اه منك يا زمن وهوان، شبعتني غلب وسائسني مرار وهوان، لا اب ولا امي رعوني وعشت هوان، يا زمن يا خوان من فعلك رح اشكي لمين. الشمس وقت وقت الغروب اخر النهار غاب، والوقت ليل ليل عليه حتى النجوم غاب، ام قال يا رب الليالي طيبة غاب، وصل لعزبة ساكنها ناس نوارة، أم قبل راجل أصيل الخال نوارة، طيب بخطره وقال له يا شمعة نوارة، يا ما ناس أمارة، عقول هم الزمان غابت. خلو كلب النصيب راضي وقال له خليك يا ولدي باسم سكراضي انا ابويا تمام ورسمي بالتمام راضي لفت جميع البلاد ومشيت في كل طريق عرفني اسمك وانا ساعدك في كل طريق خلي معاك الامل دايما في كل طريق وما تخافش من شيء اطمن ويكون راضي اما رد قال له القدر يا عم باعدني مرزوق قال له القدر يا عم باعدني انا اسمي مرزوق وجاتني ظروف باعدني حتى الليالي بارخص سعر باعدني حتى الليالي بارخص سعر باعدني انا سبت داري وسبت كمان مال ابويا عايش في الام والايام ملوبيه عايش في الام والايام ملوبيه الغرب متمتعين واكلين مال ابويا ومرات ابويا في سوق الهم باعدني مرات ابويا في سوق الهم باعتني مرزوق عشوية راضي في العمل سعد راضي كتير اكرم ولما قوي سعده بقى سنه 20 سنة وشاف الهنا سعد بعد الليالي ما ضحكت له مع الايام راضي الاصيل مات وكان راجل من القيام مرزوق بيبكي وما البخت مع الايام وكان في احلام وما شافش تمام سعد راضي ما سابش خلف من زوجته نعمة وساب مرزوق مليان حب من نعمة جعلها أمه وشبعا خير من نعمة وأرض راضي فضل مرزوق يزرعها إيديه عافية وعنده عزم يزرعها بدر التقاوي أمل ووفاء يزرعها والدنيا باعها رخيصة واشترى نعمة العزبة كانت لوحدها سبتي ملكاها ومأجراها لجملة ناس ملكاها الاسم خيرات لها عمارات ملكاها خيرات جت العزبة يوم بتمر مع جوزها قابلها مرزوق صدفة وهي مع جوزها عجبها أدبه واقف بشجاعته مع جوزها قالت لجوزها وعزت نفس ملكاها قالت لجوزها وعزت نفس ملكاها مرزوق ده عين ويبقى غفير في الحال واديله فدان على ارضه كمان في الحال وسلمه بندقيه مرخصه في الحال ناظر الزراعه زعل من اللي حصل كل اكمنه ماشي بالضلال كره الحلال كل وقال مرزوق حيكشف سرنا كله لازم ازله واسوق سمعته في الحال بعت لشيخ الغفر بعد العشاء امره وشيخ غفر الزراعة كان مطيع أمر وقال له مرزوق أنا محتار في أمر في الفجر روح على الزراعة وخد معاك نفرين قراطين تلاتة تلفوهم أنت والنفرين واثبت عليه الجناية ويشهدوا النفرين ويكونوا غفرين زيه يعرفوا أمره فراح ونفذ اللي قاله عليه والصبح مرزوق جالهم لما ندهوا عليه وبعتوا جابوا الشهود بالزور شهدوا عليه وقالوا له هات الجاموسة رهن في الدوار، والبندقية خدوها منه في الدوار، وقالوا له سيب الغفر واخرج من الدوار، اكمنه غريب دار ملقاش حد قلبه عليه. يا عيني علي مالوش عزوة وأصله غريب، حتى الزمان لوعه سلو وأصله غريب، وحاسس إنه وحيد دايما لأنه غريب، دنيا خاينة وبتخلي الأصيل من داس تحكم عليه الليالي تصبحوا من داس، الغالي فيها رخيص، الغالي فيها رخيص ومالوش تمن من داس، واللي مالوش ناس بيتبهدل لأنه غريب. نعمة بتشكي لأن الوقت ظالمها، ناظر الزراعة بفعل السوق ظالمها، ومعاه شيخ الغفر بالزور ظالمها، وطردوا مرزوق بالعافية وأخدوا الأرض، وأخدوا منه الجاموسة اللي بتروي الأرض، هتشتكي لمين لغير رب السماء والأرض، بتدعي في كل فرض على اللي ظالمها. كان فيه في العزبة شيخ كل البلاد عارفاه، الشيخ فرغ الأصيل كل الرجال عارفاه، وصحبة العزبة بالتقوى كمان عارفاه، نعمة راحت له على داره قالت له قوم، نظر الزراعة مجند للخيانة قوم، واتهموا مرزوق تهمة ولفقوها قوم، وهو مظلوم ده ابني وانا عارفاه، قام قال يا نعمة اصبري ما تخلي شيء يظهر، وبكرة بعد العسير فرج الكريم يظهر، الرب قادر وحق المظلومين يظهر، وراح لمرزوق وقال له لازم تروح للبيه، خد الجواب ده وبلغ لي السلام للبيه، وقول له كل الحكاية من الألف للبيه، والسر خبيه لحد الحق ما يظهر، البيه حيقرى الجواب اللي رايح له اليوم، ويرد حقك إليك يا ابني في نفس اليوم، وتلقى راحة يا ولدي بعد تعب اليوم. مرزوق سافر وسلم للكريم الأمر، لقلبه سكران ومن سكره ما يعرف أمر، وكانت عادات وساعت يشرب ما يدري أمر، ومن لطشة الخمر يحلف 100 طلاق في اليوم، بالصدفة واقع يميني يومها على خيرات، وقبل منها واقع يمينين على خيرات، ولو ما فيش رصد دي اليمين وتروح خيرات، ولو ما فيش رصد اليمين وتروح خيرات، شيع رسول لمأزون البلد قال رد، أم قلب يمينين والتالت ملوهش رد، غير المحلل ماهوش ممكن حيلقى رد، والعش ينهدي ولا يلقى مثيل خيرات. شوف الظروف والسبب ازاي قدامهم، نهارها مرزوق جه على مصر قدامهم، لقلبه وخيرات والمأزون قدامهم، دخل عليهم يقدم شكوته وعتاب، وكان في ايده الجواب اللي معاه وعتاب، وهم قاعدين بيعيدوا الكلام وعتاب، بيبصوا على الباب لقوا مرزوق قدامهم. شوف الظروف والسبب ازاي قدامهم، نهارها مرزوقها على مصر قدامهم، لقى به وخيرات والمأزون قدامهم. دخل عليهم يقدم شكوته وعتاب، وكان في ايده الجواب اللي معاه وعتاب، وهم قاعدين بيعيدوا الكلام وعتاب، بيبصوا على الباب لقوا مرزوق قدامهم. شاكي واسمع شكوتي مني، نظر زرادك في قصده ينتقم مني، تهموني تهموني تهموني تهمة، ولكن الحكاية ظلم في اتلف الزرع، عملوا لي قضية ظلم، جاموستي والبندقية جم خلوهم ظلم، استعملوا الظلم لأجل الانتقام مني. السبسي خيرات قالت له الظلم ما نرضاه، وبابنا مفتوح وغير العدل ما نرضاه، واخد مالك بغير الحق ما نرضاه. قام رد جوزها وقال عندي نصيحة لكي، مرزوق رجلنا، مرزوق اصله رجلنا من زمان وجاي لكي، فقير وغلبان طول عمره في خدمة لكي، ينفع محلل لكي وخلافه ما نرضاه. ليلة واحدة مرزوق مع خيرات قضاها، دخل عليها بشرع الله قضاها، بقت زوجته خيرات والواجبات قضاها، ولا حد عارف ظروف الايام وحاسبها، حصلت مفاجأة ولا مرزوق حاسبها. خيرات جالها مرض في القلب حاسبها، قبلت نصيبها في اخر الليل وقضاها، قبلت نصيبها في اخر الليل وقضاها. خيرات ماتت وهو جوزها بشرع الله، اصبح له النص في التركة بشرع الله، لاني ملهاش ولد يورث بشرع الله. البه زعل وقتها ام بلغ الناظر، والشيخ فرغل ديري وجه مع الناظر، وعرفوا الحكاية وزاد الهم مع الناظر، لانه فاجر ولا يؤمن بشرع الله. البيه بيقول انا ولو غيري لم يورث، علما بانه بحكم الشرع لم يورث، لانه طلقها قبل الموت لم يورث. مرزوق له حق نص الملك في ايده، وكمان قسمت الزواج الشرعي في ايده. الناظر مع البيه قالوا ده سلاح في ايده، لازم نكيده عشان في الملك لم يورث، لازم نكيده عشان في الملك لم يورث. الغيرة في قلبهم زادت وقادت نار، وقلوب ملانا حسد دايما تولع نار، وأصل الشرارة إذا زادت تولد نار. اتفقوا مع واد شقي من المجرمين ورشوه، ادوله أموال كتير لأجل يرضوه ورشوه، علشان يقتل غفير من غير سبب ورشوه، ومرزوق ياخدوه من داره لقلب النار. وفي ليلة بعد العشاء كان الغفير واقف بين المزارع ينادي من هناك واقف، جاله ظرف من البندقية فجأة وهو واقف، لكن ما جاش في الملان، كان جرحه جرح بسيط، وقع وعمله انه مات يومها وجرحه بسيط، وبعد حبة مشي ويقول ده أمري بسيط، ساب ضربه في الغيط وفي الدوار راح واقف، وقال اللي ضربني بالنصر المنظر شفته، وكنت بالليل واقف في الدرك شفته، عرفته في الحال وفي ضي القمر شفته. انا اصلي مظلوم واسراوي علي يا جار، طول عمره خاين ولا يرعى زمام الجار، هو اللي جاني ضربني بالأزي يا جار، ووقت ضرب العيار بعيني دول شفته. أسراوي قبضوا عليه تاني يوم في عز نهار، قدام وكيل النيابة اعترفوا نهار، عالبه ونظر الزراعة اللي عرقوا نهار، قبضوا عليهم سوا في الحال سجنوهم، لحد ما يكملوا التحقيق سجنوهم، تحريض على القتل جوه السجن سجنوهم، 5 سنين سجن يقضوهم في ليل ونهار. مرزوق ظهرت براءته والقضاء كرمه، وزرع في ارض المودة والامل كرمه، وناسب الشيخ فرغل والنسب كرمه، ونعمة بتقول شفت السعد ونصيبي من بعد صبري على المكتوب ونصيبي. العسر يا زمان اصبح يسري ونصيبي، ومرزوق ابني حبيبي ربنا كرمه، مرزوق بيقول انا في نعمة وخير كتير، يا عمي فرغل على الوحدة صبرت كتير، انا سبت ابويا بقاله مدة ووقت كتير، قاموا سافروا الاتنين والعبد الفضيل طافوا، لقوه عيان وعليه الهموم طافوا، مرزوق وقف جنب منه والدموع طافوا، ابوه شافه بقى في صحة وعافية كتير. بقى في صحة وعافية كتير، وراح منه المرض أصبح سليم وبريء، وشاف بعينه الضنق والسعد شاف له بريء، خده في حضنه وكان عارف لأنه بريء، وقال صبحة خلاص ملهاش في دارنا عيش، مادام تخون الوداد يحرم عليها العيش، أنا وإنت والشيخ فرغل ويا نعمة نعيش، بكرامة حنعيش في حياتنا، بكرامة حنعيش في حياتنا وتبقى بريء. السعد اهو تم وجه الخير على بعضه، والسمن فوق العسل انضاف على بعضه، السعد اهو تم وجه الخير على بعضه، والسمن فوق العسل انضاف على بعضه، وأصل طير الهنا بيلوف على بعضه. الحج عبد الفضيل بابنه فرح يا هناه، وبالحبيب التقى ويوم اللقى يا هناه، واللي صبر نال وبفرج الكريم يا هناه، الحمد لله لم الشمل على بعضه. السمن فوق العسل انضاف على بعضه، وأصل طير الهنا بيلوف على بعضه. الحج عبد الفضيل بابنه فرح يا هلا، الحج عبد الفضيل بابنه فرح يا هلا، وبالحبيب التقى ويوم اللقى يا هلا، واللي صبر نال وبفرج الكريم يا هلا. الحمد لله لم الشمل على بعضه، الحمد لله لم الشمل على بعضه. لم الشمل على بعض، الحج عبد الفضيل قلبه انشرح وانصر، وراح للشيخ فرغل الأصيل بيته، راح للشيخ فرغل الأصيل بيته، شكروا على فعلته من عملته انصر، شكروا على فعلته من عملته انصر. اكمني مرزوق ابنه جوزه بنته، والخينة صفحة طردها وبطلقها انصر، الخينة صفحة طردها وبطلقها انصر. ونعمة عاشت معاهم نورت بيته. وراح للشيخ فرغل الأصيل بيته، شكروا على فعلته من عملته انصر. اكمني مرزوق ابنه جوزه بنته، والخينة صبحة طردها وبطلقها انصر. ونعمة عاشت معاه نورت بيته. من عادة البحر يتعكر ساعات ويروق، من عادة البحر يتعكر ساعات ويروق، وعادة الجو من بعد الغيام بيروق. الحج عبد الفضيل بعد الزعل بيروق، وفرح بمرزوق ابنه مهجته وضلاه يا عيني. تحيات شركة نيو ستار.